الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة كتاب الصيام: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه. متفق عليه، واللفظ لمسلم، وزاد في رواية في رمضان. اللهم صل وسلم. استدل بهذا الحديث على أنه يجوز للصائم مباشرة أهله زوجته، يجوز القبلة مباشرة اللمس أو الضم، فعلم بذلك أن المحرم على الصائم المفسد لصيامه هو الجماع. أما دواعي الجماع من النظر أو المباشرة أو اللمس فإن ذلك لا يحرم، لكن نبه العلماء على أن هذا يناسب من يثق من نفسه بأنه يملك نفسه ولا ينجر إلى الحرام من الناس من تغلبه شهوته فيقع في الحرام. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها: أتت بالاحتراز، قد كان يباشر وهو صائم، يقبل وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه، يعني كان يملك نفسه شهوته فلا يقع فيما حرم الله. ولهذا يختلف الحكم بين يعني من بين الشاب الذي تثور شهوته وتغلبه وبين الشيخ الذي يعني بخلاف ذلك تكون شهوته ضعيفة فلا يؤدي به المباشرة إلى الوقاع. ولهذا يروى في حديث أن شابا استأذن الرسول عليه الصلاة والسلام في مباشرة أو القبلة فلم يرخص له، وأتاه آخر فرخص له. جاء في الرواية أن الأول كان شابا والآخر كان شيخا. وتكلم الفقهاء في مسألة من باشر فأمذى أو باشر فأمنى، باشر فأمنى، فمن أهل العلم من قال إن المذي يفسد الصيام، فأشر فأمذى فسد صوته، ثم أشر فأمنى كذلك. وقيل لا، إن المذي لا يفسد الصوم، وهذا هو الصحيح، لأنه لا يساوي ولا ليس له حكم الجماع بخلاف الإنزال، لأن الإنزال يحصل به إنزال المني يحصل به قضاء الشهوة. فمن تعمد المباشرة وتقصد أن ينزل، يعني باشر وتابع المباشرة حتى ينزل، هذا متعمد والعياذ بالله لإفساد صومه. لكن لو أنه باشر ولا قصد ولم يبالغ في المباشرة لم يقصد النداء لكن ثارت شهوته وغلبت عليه فأنزل، نرجو أنه لا يفسد صومه لأنه لم يتعمد. ولو أنزل أحسن عليكم، ولو أنزل ما دام، إلا إذا كان يعلم من نفسه أنه إذا باشر تزول شهوته وينزل معناه. يعني يقول ما توقع، لكن واحد يعرف من نفسه أن المباشرة تفضي به إلى الإنزال، وأبشع من هذا من يطيل المباشرة لينزل، يقصد الإنزال، هذا أظهر الأمر فيها أظهر. ومن أهل العلم من يرى أن الإنزال لا يبطل الصيام مطلقا، لكن هذا خلاف، والله أعلم ظاهر الدليل، لأن الإنزال وإن لم يكن في حكم الجماع من كل وجه لكن يوافق الجماع من حيث قضاء الشهوة. وفي الحديث القدسي يدعو طعامه وشرابه، نعم، يدعو طعامه وشرابه وشهوته من أجله وشهوته. فالذي يباشر لينزل أو يبالغ في المباشرة حتى ينزل، نعم، يقضي شهوته. لا إذا أنزل وهو ما يتمادى حتى ينزل، الناس أقول الرسول عليه الصلاة والسلام وصلاة عائشة وهو كما وصف، يعني هو عليه الصلاة والسلام لا تبلغ به المباشرة إلى مثل هذه الحال، والله أعلم. نعم. صلى الله عليكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواه البخاري. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم، رواه الخمسة والترمذي وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو الصائم، رواه الدارقطني وقواه. الله المستعان. هذه الأحاديث تتعلق بحكم الحجامة للصائم. ففي حديث ابن عباس أن النبي احتجم وهو صائم، وفي رواية احتجم وهو محرم. وفي هذا الحديث كلام كثير لأهل العلم، في روايته فبعضها فيه أنه صائم، بعضهم تجمعه صائم محرم. هذا يستدل به من يرى أن الحجامة لا تفسد الصيام، احتجم وهو صائم. وهذا مجمل، هل كان هذا الصيام واجب أم كان فرضا؟ المتطوع له أن يحتجم ولا يضر، لأن صيامه تطوع. وفي الحديث الآخر حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم مر على رجل بالبقيع فجن فقال أفطر هذان، أي أفطر الحاجم والمحجوم. قيل إن هذا المعنى أو هذا فراه جمع من الصحابة قوله عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم. ونظرا لهذا الاختلاف اختلف العلماء، فذهب الجمهور إلى أن الحجامة لا تفطر الصائم، وتعولوا حديث أفطر الحاجم والمحجوم بتأويلات. وذهب آخرون وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد وعليه جماعة، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وهو أن الحجامة تفطر الصائم. وأجابوا عن حديث ابن عباس بأنه ليس صريحا يعني في أنه يعني احتجم وأن صيامه كان تطوعا، فهو محتمل ليس صريحا في أنه احتجم، وفيه الاضطراب في الحالة التي هل كان حجامته وهو محرم فيكون في سفر، فلهم في هذا كلام طويل. وقد أفاض ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في ترجيح القول بالفطر في الحجامة، الفطر بالحجامة، ومن أدلة الجمهور حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني رخص بعد ذلك بالحجامة للصائم. ولهذا قال بعضهم إن الفطر بالحجامة منسوخ. أقرأ شرح البسام على الحديث. نعم. نعم. علاج ولا إيش؟ ولا سنة؟ لا، علاج هو من السنة، يعني العلاج بالحجامة من السنة، العلاج بالحجامة. إذا كان الإنسان ما يحتاج الحمد لله، أو ما تعود اقرأ كلام المستمع. إن شاء الله إليكم. ها؟ والله سحب دم قليل للتحليل يرجع أنه ما هم بدرجة الحجامة، أما للتبرع فهو بحكم الحجامة تماما، لأنه يسحب منه كمية كبيرة. صلى الله عليه. نعم. قال بسام رحمه الله: خلاف العلماء، اختلف العلماء في الحجامة هل تفطر الصائم أم لا. ذهب الأئمة الثلاثة إلى أنها لا تفطر، لما روى البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم. بعض الروايات محرم وبعضها صائم وبعضها الله نجات، هكذا الثلاث. نعم. قبل ذلك قال ابن القيم في شرح السنن الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، أما وهو صائم فإن الإمام أحمد قال لا تصح هذه اللفظة، ووافقه غيره في ذلك. والذي في الصحيحين وهو محرم. قال ذهب الأئمة الثلاثة إلى أنها لا تفطر، لما روى البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم، ورخص في الحجامة أبو سعيد. إيش؟ ورخص في الحجامة أبو سعيد. الخدري رضي الله عنه وابن مسعود وأم سلامة والحسن بن علي وعروة بن الزبير وسعيد بن جبير. وذهب الإمام أحمد إلى أن الحجامة تفطر لما في المسند والترمذي من حديث رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. قال أحمد والبخاري: إنه أصح حديث في هذا الباب. ولأبي داود عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. قال الإمام أحمد: أحاديث أفطر الحاجم والمحجوم. قال الإمام أحمد: أحاديث أفطر الحاجم والمحجوم يشد بعضها بعضا وأنا أذهب إليها. قال الطحاوي وغيره: هي أحاديث متواترة عن عدة من الصحابة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الأحاديث الواردة كثيرة قد بينها الأئمة الحفاظ، والقول بأنها تفطر مذهب أكثر فقهاء الحديث كأحمد وإسحاق وابن خزيمة وابن المنذر، وهو الموافق للقياس. والذين لم يروا فطر إفطار المحجوم احتجوا بما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم، ولكن أحمد وغيره طعنوا في هذه الزيادة وهي قوله وهو الصائم، وقالوا الثابت أنه احتجم وهو محرم. قال أحمد: وهو صائم خطأ من قبيصة. قال شيخ الإسلام: وما ذكره أحمد هو الذي اتفق عليه الشيخان. وأحاديث الفطر صريحة صحيحة متعددة الطرق، رواها النبي صلى الله عليه وسلم 14 نفسا، وساق الإمام أحمد أحاديثهم كلها، فكيف يقدم عليها أحاديث هي بين أمرين: صحيح لا دلالة فيه، أو فيه دلالة ولكن غير صحيح. والصواب الفطر بالحجامة والفطر. هذا كلام الشيخ. هذا نعم بس. قال: والصواب الفطر بالحجامة والفصد والتشريط وسحب الدم الكثير من البدن المنشوف وسحب الدم. لا هذا ممكن. هذا من كلام دخل كلام البسامة. الصواب هذا من كلام البسامة. ايه تمام. والصواب الفطر بالحجامة والفصد والتشريط وسحب الدم الكثير، لأن المعنى واحد. نعم نعم. من البدن الموجود في نعم من البدن الموجود في الحجامة موجود في هذه الأشياء طبعا وشرعا. وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما من المحققين رحمهم الله. فوائد: على كل حال الله أعلم، يعني المتأمل يعني لكلام أهل العلم واختلافهم والآثار المروية في هذا، يعني يجد إن الأمر ما هو يعني ما يعني الحجامة لا تكون مفسدة يعني كالأكل والشرب، لكن على كل حال نظرا لهذا الاختلاف الكبير ينبغي للمسلم أن يحترز من الحجامة، وينبغي للمسلم أن يعرض صيامه للفساد. المسألة ليست يعني بالمشرقة التي يجد الإنسان فيها الطمأنينة، يعني فيها روايات مختلفة والصحابة مختلفون فيها فمن تعمد الحجامة وهو يعلم يعني أنها يعني تفطر فإنه يفسد صومه. أما من احتجم جاهلا أو ناسيا، على القاعدة أن المفطرات مفسدة الصوم، يعني اشترط في ترتب الحكم عليها أن تكون يعني أن يكون المكلف عالما عامدا مختارا، عالما بالحكم متعمدا لا ناسيا مختارا لا مكرها. الله أعلم. نعم. إيه ها على ما على ظاهر هذا الحديث والله أعلم. وهذا هم من أيضا من وجوه الإشكال، ولهذا قالوا في وجه فطره إن آلة الحجامة في الماضي كانت تقوم على السحب الدم، المحجمة توضع على المكان ويشفط الحاجم والهواء منها ويفرغها، فيحصل بها سحب الدم بضغطها على المكان. ومقتضى هذا أن الآن الحاجم لا يفطر لأنه ما له علاقة بسحب. وهو في الحقيقة هي ولا هم الحاجم حتى في الوسائل القديمة ما هم مستلزم كونه يشفط، هذا ما يستلزم، لكن يمكن يقال انه مظنة من جنس وباله في استنشاق الا ان تكون صائما، لانه مظنة انه ينفذ مثلا. نعم. كم ها الحاجم؟ لا ما له علاقة. هذا اختيار ابن عثيمين احسن الله اليكم، اقول ابن عثيمين في الممتع ذكر هذا عن شيخ الاسلام انه لو فرض انه وجد آلة يحتجم بها بدون ان يشفط بفمه فلا يفطر. قال الشيخ لا هذا هو الشيخ رجح هذا بانه لا يفطر، لكن نعم. القول الآخر أن تعبد يحصل الله إليكم. الله ما أدري صعب. الله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا نفس المعنى، هذا مما يضعف القول بفطر الحجاب. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم، رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. قال الترمذي لا يصح فيه شيء. قال الترمذي لا يصح فيه شيء. أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم. اكتحل؟ نعم أحسن الله. شبال من أكل أو شرب وهو ناس فليتم صومه. إلى هنا بارك الله. والصحيح أن الكحل لا يفطر، لأن العين ليست منفذا، ليست مدخل أكل وشرب ولا غيره، لا الكحل ولا القطرة ولا غيره، كذلك الأذن، لكن الأنف نعم، الأنف مدخل إلى الحلق والجوف. نعم. قال في مكة فيها إشكالات الروايات. نعم. أحسن الله إليكم. القطرة الآن البسام ذكر قال على الحديث الأخير قال أشياء اختلف العلماء فيها، فبعضهم يرى أنها تصل إلى الجوف أنها مفطرة ومفسدة للصوم، وبعضهم يرى أنها ليست من الطعام والشراب والغذاء. ثم ذكر قال أمثلة، قال مثل الكحل وقطرة العين وقطرة الأذن وقطرة الأنف والحقنة الشرجية والتقطير في الإحليل وإبرة الدواء ودواء الربو الذي يستنشقه المريض ودواء الجائفة والمأمومة وبلع النخام. طيب أحسن الله إليكم. تفصيلات عند الفقهاء، منهم من أقول يبالغ الحنابلة يقول إذا أدخل إلى جوف من أي شيء ما نص عبارته من أي موضع أدخل إلى جوف شيئا من أي موضع كان أفضل. فقالوا بالفطر يعني بالكحل إذا وصل إلى حلقه وبالحقنة في الشرب أشياء كثيرة ومداوات المأمومة الشجة التي تصل إلى أم الدماغ لأنه جوف من داخل. هذا ليس بأكل ولا شرب ولا في معناه. قطرة الأنف أحسن الله إليك. لا قطرة الأنف الله فيها يعني منفذ إما غير احتراز رسول قال بلغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائم. والقطرة من شأنها النفوذ إلى الحلق منفذ الأنف منفذ صعود. نعم من بعد محمد؟ نعم نعم دواء الربو أحسن الله إليكم ما في مشكلة. والله دواء الربو إن كان الأنبوبة التي ليست إلا هواء يفتح فمه وينفخ فيها فلا تبطئ. أما إذا كانت مركبة مثل ما في نوع كبسولة دواء في كبسولة تكسر وتوضع في ماء ويبخ في الحلق هذه الأشبه أنها تفطر والله أعلم. ها هي بخاخ أقول هذه ركب فيه ماء الهواء لا يفطر. نعم أقول هواء لا يفطر. لا لا خلاك هل هو ما هو هنا لا الإبر المغذية اسمها مغذية وما سواها ينبغي تجنبها دع ما يليبك إلى ما لا يليبك يعني الأمور المشتبهة أن لا يقبل المسلم أن يحتاط لدينه وسلامة عبادته. شو قال؟ يمني من سببه؟ ما أعرف من غير جماع بيش يستمني بيده؟ ها؟ إيه لا هذا يفسد صيامه يفسد صيامه ها؟ إيش هو؟ هي هجل؟ يفسد صيامه إذا قلنا يفسد صيامه لابد من قضاء. إيش باشا؟ إيه ما عليه خطأ بس يفسد صيامه ويحرم عليه إثم.